قال المصنف رحمه الله: باب صلاة الكسوف. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: حتى تنجلي. قال الشارح رحمه الله: عن المغيرة بن شعبة قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، أي ابنه عليه السلام، وموته في العاشرة من الهجرة. وقال أبو داود: في ربيع الأول يوم الثلاثاء لعشر خلون منه، وقيل في الرابعة. فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي رادا عليهم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا. هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري: فصلوا وادعوا الله حتى تنكشف. ليس هذا اللفظ في البخاري، بل هو في مسلم. متفق عليه. يقال: كسفت الشمس بفتح الكاف وتضم نادرا، وانكسفت وخسفت بفتح الخاء وتضم نادرا، وانخسفت. واختلف العلماء في اللفظين، هل يستعملان في الشمس والقمر، أو يختص كل لفظ بواحد منهما. وقد ثبت في القرآن نسبة الخسوف إلى القمر، وورد في الحديث خسفت الشمس، كما ثبت فيه نسبة الكسوف إليهما، وثبت استعمالهما منسوبين إليهما، فيقال فيهما الشمس والقمر ينخسفان وينكسفان. إنما الذي لم يرد في الأحاديث نسبة الكسوف إلى القمر على جهة الانفراد. وعلى هذا يدل استعمال الفقهاء، فإنهم يخصون الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر، واختاره ثعلب وقال الجوهري إنه أفصح، وقيل يقال بهما في كل منهما. والكسوف لغة هو التغير إلى السواد، والخسوف النقصان، وفي ذلك أقوال أخر. وإنما قالوا إنها كسفت لموت إبراهيم، لأنها كسفت في غير يوم كسوفها المعتاد، فإن كسوفها في العاشر أو الرابع لا يكاد يتفق، فلذا قالوا إنما هو لأجل هذا الخطب العظيم. فرد عليهم صلى الله عليه وسلم ذلك، وأخبرهم أنهما علامتان من العلامات الدالة على وحدانية الله تعالى وقدرته، وعلى تخويف عباده من بأسه وسطوته. والحديث مأخوذ من قوله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وفي قوله لحياته، مع أنهم لم يدعوا ذلك، بيان أنه لا فرق بين الأمرين، فكما أنكم لا تقولون بكسوفهما لحياة أحد، كذلك لا ينكسفان لموته. أو كأن المراد من حياته صحته من مرضه ونحوه. ثم ذكر القمر، مع أن الكلام خاص بكسوف الشمس زيادة في الإفادة والبيان، أن حكم النيرين واحد في ذلك. ثم أرشد العباد إلى ما يشرع عند رؤية ذلك من الصلاة والدعاء، ويأتي صفة الصلاة والأمر دليل الوجوب، إلا أنه حمله الجمهور على أنه سنة مؤكدة لانحصار الواجبات في الخمس الصلوات، وصرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبهما، ونقل عن أبي حنيفة أنه أوجبها، وجعل صلى الله عليه وسلم غاية وقت الدعاء والصلاة انكشاف الكسوف، فدل على أنها تفوت الصلاة بالانجلاء، فإذا انجلت وهو في الصلاة فلا يتمها، بل يقتصر على ما فعل. إلا أن في رواية مسلم فسلم وقد انجلت، فدل أنه يتم الصلاة وإن كان قد حصل الانجلاء، ويؤيده القياس على سائر الصلوات، فإنها تقيد بركعة كما سلف، فإذا أتى بركعة أتمها. وفيه دليل على أن فعلها يتقيد بحصول السبب في أي وقت كان من الأوقات، وإليه ذهب الجمهور وعند أحمد وأبي حنيفة ما عدا أوقات الكراهة. وفي رواية للبخاري أي عن المغيرة حتى تنجلي، عوض قوله تنكشف، والمعنى واحد. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فذريتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. متفق عليه. في رواية البخاري: حتى تنجلي. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، أي ابنه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، وموته في العاشرة من الهجرة. وقال أبو داود: في ربيع الأول يوم الثلاثاء لعشر خلون منه، وقيل في الرابعة. فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي رادا عليهم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا. هذا لفظ مسلم ولفظ البخاري: فصلوا وادعوا الله حتى تنكسف. ليس هذا اللفظ في البخاري، بل هو في مسلم متفق عليه. يقال: كسفت الشمس بفتح الكاف وتضم نادرا، وانكسفت وخسفت بفتح الخاء وتضم نادرا وانكسفت. واختلف العلماء في اللفظين هل يستعملان في الشمس والقمر. والآن بالنسبة للاختلاف زيادة كلام، لأن الرسول استعمل اللفظين في معناهما، فتستعمل هذه للشمس واستعمل هذه للشمس واستعمل هذه للقمر واستعمل هذه للقمر، فزيادة إطالة بعد ورود تسمية الشرع لهذا الأمر بالكسوف والكسوف غير ذلك، فأمر واحد لا يضر ذلك. واختلف العلماء في اللفظين هل يستعملان في الشمس والقمر أو يخص كل لفظ بواحد منهما. وقد ثبت في القرآن نسبة الكسوف إلى القمر، وورد في الحديث خسفت الشمس كما ثبت فيه نسبة الكسوف إليهما، وثبت استعمالهما منسوبين إليهما، فيقال فيهما: الشمس والقمر ينخسفان وينكسفان. وإنما الذي لم يرد في الحديث نسبة الكسوف إلى القمر على جهة الانفراد متى ورد التسمية، والجمع بينهما ما ضر إذا انفصل أن يكون نفس التسمية. وعلى هذا يدل استعمال الفقهاء، فإنهم يخصون الكسوف بالشمس والكسوف بالقمر، واختاره ثعلب وقال الجوهري إنه أفصح، وقيل يقال بهما في كل منهما، وهذا الصواب بعد استعمال اللفظين في نفس هذا هو الصواب. والكسوف لغة التغير إلى السواد، والخسوف النقصان، وفي ذلك أقوال، وكلاهما المعنى مقصود هذا وهذا، يعني أنها يكون حائلين بينها فتميل إلى السواد، وإنما تنقص حتى يرى بعضها والبعض الثاني لا يرى، في كلاهما يسمى سواء كسوف إلى السواد ولا إلى النقصان، إما للون وإما لبعض الشمس والبعض الآخر والبعض القمر والبعض الآخر، نفس المعنى. وفي ذلك أقوال أخرى، وإنما قالوا إنها كسفت لموت إبراهيم لأنها كسفت في غير يوم كسوفها المعتاد، والشمس ليس لها يوم كسوف معتاد، هذه حركة تمشي، فقد يحصل في الدوران أن يكون كذلك، ولهذا ليس المقصود به لأنها كسفت في غير يومها المعتاد، وإنما هما ظنوا أن هذا الفعل لما وقع في هذه في بعدما مات إبراهيم هو السبب، وليس أن في يومها ليس وقتها المعتاد وغير ذلك. فلما يعني جمع بين الكسوف وبين موت إبراهيم، فالناس أرادوا أن يجعلوا لهذا الأمر وهو موت ابن الرسول شيء عظيم جدا، من أجل ذلك انكسفت الشمس. وهذا قال: فإنهما كسوف العان عام. قال هذا نعم، إنما هو لأجل هذا الخطب العظيم. فرد عليهم صلى الله عليه وسلم ذلك، وأخبرهم أنهما علامتان من العلامات الدالة على وحدانية الله تعالى وقدرته، وعلى تخويف عباده من بأسه وسطوته. والحديث مأخوذ من قوله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ليبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذا أن يعني الموت والحياة للناس ليس لهم آثار على الحياة، يعني على الطبيعة اللي هي خلق الله عز وجل، التي ليس لموت إنسان أو لحياة إنسان تأثير في ذلك، إما بزيادة الرزق بحياته وإما بنقصان الرزق بموته وغير هذا، هذا لا دخل له في ذلك. وإنما الذي له دخل في ذلك هي أفعال ماذا؟ أفعال العباد إذا قصروا في الإتيان ببعض المأمورات قد يفعل الله بهم ما يكون نقصا في الأمطار، نقص في كذا بسبب أفعالهم. وأما موت حياة إنسان وموت إنسان ما يحصل هذا بالكلية، وإنما كما قال المصنف رحمه الله تعالى قوله تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وهذا لازم ندركه، يعني اليوم في واقعنا احنا نتكلم على الكسوف ويكثر الكلام في هذا الوقت هذه في الأيام الأخيرة، وما يقع من اجتماعات في العالم بكله قضية الاحتباس الحراري، ما هي إلا لعبة فقط، هذا هي لعبة يفعلها الكفار لأخذ أموال الناس من الفقراء والمساكين. الأفارقة واش عندهم مال حتى تأخذ منهم هم مسكين، وهم اللي مأخذين العالم كم بهذا الحضارة نتاعهم وغير ذلك. إذن لعبة عوض يجعل ذلك سبب هذا الفساد لظاهر هو ماذا؟ أفعال العباد، ويطلبون من الناس التوبة والعودة إلى الله عز وجل، جعلوا هذا الأمر. والله عز وجل أمضى كونه على قانون فهو ماض، فهذا الحضارة اللي هي موجودة الآن وهذا التقدم وهذه حاجة الناس الظاهر أنها لا تكون لها آثار على حياة الإنسان، وإنما الذي له آثار على حياة الإنسان هو أفعاله، كما قال المولى جل ظهر الفساد في البر والبحر بماذا؟ بما كسبت أيدي الناس، سبب ذلك هو هذا أفعال الناس، يظهر الفساد في الكون. وأما هذه التكنولوجيا الموجودة اليوم وغير ذلك ما عندها دخل، لأن الآن الرو أصبحوا هما أفضل من الله عز وجل. كما تشوفوا الآن فيه قوانين تمنع حتى من الصياد الغزال، من الصياد كذا، مش ربي يخلقها من الإنسان ولو مخلوقين من أجل باش يعيشهم، يعني قوانين الآن عالمية إلى غير ذلك اللي هي تمنع من الناس من الاستفادة مما هو موجود الآن. هذا الموجود هذا كون خلقه الله عز وجل وجعله بنظام عظيم جدا جدا جدا جدا، فلا بد من الالتفات أن هذا النظام لا يتخلف إلا إذا شاء المولى عز وجل ذلك، أو إلى جعل آثار الإنسان وأعمال الإنسان آثارها في مثل هذا الفساد ممكن يحصل هذا الفساد. أما عموما فالنظام سائد وفق تنظيم رباني. يعني الإنسان لما يشوف وينظر، يعني مذكر مرة شفت أول مرة يسموها البلانات فيفانت، الكوكب الحي، وكان الذي يتكلم يقدم هو إنجليزي يتكلم على هذا النظام الرباني سبحانه عز وجل، كيف المولى عز وجل هذه الحياة اللي فيه بهذا التنظيم اللي موجود، ما يسع الإنسان عندما يرى مش هذا إلا أن يسبح الله، يقول سبحان الله سبحانك ما أعظم شيء. شيء عجيب، الواحد يقف يقف يرى عظمة البارس. مرة تجينا للصحراء مشيت مشيت بين جبال من هنا حجرية حجرية رمل في الوسط نجد عش انتعى تاع نمر، كان سبقني قبلي رشيد مر وشافهم، جيت انا من بعده وجدتهم تلفت وقفوا هكذا كانوا ينظرون الينا، فانا جلست انظر لهذا الناس هذا الحيوانات هذا ننظر الى شيء واحد في هذا المكان، مكان هذا منين يجيهم الرزق وعايشين شغالين. إذن هذاك مجموعة الحيوانات من النمل في ذاك المقام وعايشة إذن هذا دليل على عظم قدرة الله عز وجل ورحمته بمخلوقاته. ولهذا لما ينظر الإنسان في الحياة والنظام اللي جعله، يعني اللي عنده أكثر بطون نتاع ولادة يجي له السن نتاعه ماذا؟ قليل. لأنه لو جعل سن الكلاب كسن البشر ظهر لي بعد سنوات مقاشة، يعني شيء عظيم جدا جدا. ولهذا هذا الكلام يقولوا فيه ما هو إلا لأكل أموال الناس كما رام فاعلين الآن في العالم هذا وفي الكون هذا من استعمال المسلمين لضرب المسلمين بعضهم بعض. ودائما احنا نقول واش تخطيط اليهود، تخطيط النصارى، تخطيط لا تخطيط ولهم يحزنون، وإنما كما قال ذاك الشاعر نعيب الزمان والعيب فيه. والله ما تخطيط ما أي شيء كان، وإنما الاستعداد فينا نحن. يعني الذي ينظر يعني بمنظار يشوف العالم يتعجب. نار اللي توارد طالبوا بالاستقلال تاعهم ومسوا الكيان الفرنسي فيما ياخذ من اليورانيوم في النيجر مالي والنيجر. قاموا التوارك شوف حياتهم كيف عايشين، فقر ومجاعة والدنيا، الأموال طايلة للحكام والفرنسا المجيدة. كي قاموا التوارك وتقووا خرجوا لهم بوكو حرام، بلد بعيدة على مثل هذا وخل سلاح عظيم جدا، سيارات والدنيا وقو سلاح ما تتصورش كيف. هذا كل شيء داخلين ثم اسمه المالي ناشية وضعها بهذه القوة داخلين نار لي فعلوا أفاعلهم ليه مع الأخرين وقاتلوا وقتلوا هذاكم توارق. جات فرنسا دخلت هزوا روحهم وجاءوا داخلين للصحراء ومخلين البلاد لمن؟ لفرنسا. إذا نقولوا فينا نحن الآن، أنا بالنسبة لي والله كيباتي خطط اليهود. لماذا؟ يعني عندي شيء واحد أعتمد عليه في هذه الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم عاش في المدينة مع أخبث فرق الله، اليهود من جهة والمنافقين من جهة، يوجد مثلهم في العالم؟ لا يوجد مثلهم. الحدود مفتوحة على مصراعيها لمن؟ لمن هب ودب. والرسائل التحريضية ترسل إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كعب بن مالك الحق بنا نواسيك، يعني من رئيس دولة ملك من ملوك في ذاك العصر. لكن لما كان المجتمع قائم على أصول شرعية صحيحة خططوا ولا ما يخططوا والله لن يصلوا إلى ذلك. لكن لم يكن المجتمع بعيد عن الشرع فيه استعداد إلى هذه الحياة المادية، إذن كل شيء، إذن ما يقع في الكون هذا وما يقوله والله إلا وكذبا وزورا لأخذ أموال الناس فقط وتباعات الدنيا والبحر حارتين وغير هذا. بعد طق نسمع أن في هذا قبل سنوات قالوا تكلب احتباس حاتبه، وبعد واشنطن نفسها وين البيت الأبيض ولت ماله 3 أمتار مترين ولا 2 أمتار نتاع ماذا؟ الثلوج. وين هذا الاحتباس الحراري؟ للأسف ما يكونش الاحتباس الحراري، وين هذه الثلوجات؟ إذن ما هي إلا دعاوي يقومون بها الإفساد. والظاهر أن الأمر ماشي على ما هو عليه، وهناك رب مستوى على عرشه حكيم عليم خبير رحيم متصرف في هذا الكون مثله. إذن ولهذا قال الرسول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، يعني قد يفعل الله هذه الأشياء، هذه الزلازل وهذه المحن لتصرف الكون وهذه العواصف. قال مولى عز وجل وما نرسل بالآيات إلا ماله إلا تخويفا. هما الأص أي شيء احتباس حراري ما بقاش ماذا؟ التخويف من الله لعباده. هذا صرف المسلمين عن ماذا؟ عن الحكمة من هذه الآيات، وهي العودة إلى الله عز وجل. ولهذا وإحنا في صلاة الكسوف ماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالصلاة والدعاء حتى يصف المولى عز وجل. تذكر رمض كروس فتح الإسلام، من يذكر؟ صالح وحده، مصطفى من تطور، شيخ المجاقة 89 سي مصطفى 89 زلزال، وقع الزلزال في باب الوادي حركة كبيرة. ذاك اليوم كان عندي درس في ذاك اليوم. أنا كنت داخل المسجد ما شعرت بوالو. جماعة كان اللي خرج الخارج يشوفوا العمارة بعد الماء تهبط حق ترجع حق. بعد العشاء. بعد العشاء كنت كملنا الدرس. أنا قلت لك أنا نذكر جيدا كنت حاضر تمام معنا أنت في الدرس هم. ما كنت حاضر. كنت في البلاد. يبدو هذا. فكرت العمارة طبعا. العمال جماعة اللي خرجوا البراي شافوا كل أنا كنت شاد واحد يسألني شاد واحد نتكلم معه حتى الحركة نتاع الواحد والله ما تبعته ليش. وبعد تكلم هذاك الوقت هارون طازياف قال هذه ضربة كانت 6.9 على ما أظن 6.9 قال الهزة الارتدادية 9 ناس هبلوا اللي في باب الواد طالعين القبة وفي القبة حاطين باب الواد مجتمع في حالة هستيريا في حد ذاته. جاني عبد الحميد عرفته؟ نعم بوغادو ولا بوغادو قال لي مع بالكش الشيخ أو هارون طازياف قال كده الضربة جاي. فلما أذكرت كانت صلاة المغرب العشاء ما أذكر يعني بالضبط يكون ذاكر الأمر نذكره ما أذكر صلاة المغرب والعشاء صلينا. قمت أنا بعد الصلاة قلت لهم العجيب أنا نقرأ القرآن ولا نفهم معانيه عندنا سورة تطمئننا. قلت لهم يقول مولى عز وجل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ أخبارها تتحرك بدون إذن منه. مستحيل البلاكات وما البلاكات والجبال بالبراكي تسمع النهار تكون أحيانا يشوفوا أولاد بحد لاتشا ويقوم تشوفوا هذا الجبال خلقها ربي جعلها أوتادة ما هوش البراكين طلعتها ولا تلصقت والجبال جعلها ماذا المرجمات أوتادة رواسي يعني خصيصا رواسي أن تميد بكم تريد تحرك الأرض جعلها رواسي. إذن لما هذه المعاني تروح قلت لهم قالت يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك وحالها مستحيل ذرة في هذا الكون تتحرك. هذه عقيدة عندنا سكن أحد الله أكبر فوق الجبل أحد تحرك فإذا بالنبي يضرب رجله عليه يقول ماذا وسكن أحد يخاطب قالت أتينا طائعين طائعين هذه الكلمة يفسدوا علينا حياتنا هذه احنا بيخوفونا بغير الله عز وجل اخي خصة وصلنا اليها يعني حتى صاروا يخوضون في نهاية العالم صاروا قلتهم قالوا اسكن احد بس ولا بس هذا البعد العقدي عن الله لاش احنا نركزه دائما نقول يجب ابتداء قبل أن يعبدوه أن يعرفوه. قال في حديث معاذ فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يقولوا لا إله إلا الله أن يحد الله أن يعبد الله. وقال بعد ثريا فإذا عرفوا الله ما معنى عرفوه ما بربوبيته وأسمائه وصفاته فأخبره لأن هذه المعرفة التي تولد كمال الطاعة والخشية والخوف والرجاء والطمع والجهل به. وقال وظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعمل إيش النتيجة جهلهم بربهم ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. الجهل بماذا بصفة العلم لا يعلم كثيرا مما يعلمون يعرف بعض الأشياء وبعض الأشياء هذا هو الذي دفعهم بعد ذلك الأمان إلى الذنوب والمعاصي. قال ذلكم ظنكم في هذا البداية في هذه الصيفة أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. إذن هذا الجهل بالله إذن هذه المعرفة بالله هي التي ولد الإنسان كمن الراحة في هذه الحياة والاطمئنان. إذن وما نرسل بالآيات إلا تخويفا إلا أمر من عنده يكذب عليه يقول لك حاستي باز حرارية أمر ما فوق سبع سماوات نلجأ إليه. فقال هارون طازياف قلت لهم آية تمر بها قال يومئذ تحدث أخبارها بها قلت لهم لا تعبين هنا أنتم يا أخي عندكم رب متصرف قال لك ارتدادية تضرعوا له ما جاءت لا 7 ولا 9 لقالها. لأن إذا قال 9 ايش معنى هذا؟ عاصمة راحت. فقلت لهم لا يجب علينا في مثل هذا الحال أن نلجأ إلى الله ونتضرع إليه بأن يصرف عنا هذا البلاء، والأمر أمره. قالت آتينا ماذا؟ طائعين. يا جبال معه والطير. مقراش إذن. ولهذا قال الرسول لا ينكشفان لموت أحد ولا لحياة أحد ولا لشيء آخر، وإنما هو أمر من الله. إذن فهذا التخويف يخوفون فيها. عندنا رب من فوق 7 سماوات مستو على عرشه هو العليم الخبير القدير، نرجع نتضرع إليه ونلجأ إليه بالدعاء فالأمر أمر. قال إيش قال؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فين كان الأخ مصطفى؟ في بطن الحوت. خلاص دخل المطحنة، داخل بطن الحوت، داخل يعني راح المطحنة. إذن هذاك الحوت من هو؟ تحت أمر من؟ يعني هذه الحياة الآن قوامها على هذا. جهلنا اليوم بربنا سبحانه وجل دخلوا علينا بعد التخويف هذا، يخوفون بنا هي لا تنكسفاني لموتي ولا لحياتي، وإنما هما آيتان من آيات الله يخوف بهما. قال فإذا وقعت فالجؤوا إلى الله. ايش معنى هذا؟ وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إذن ما يقع في الكون يوجب علينا إذا شعرنا بشيء أن نلجأ إليه. سبحان الله، منذ خلق الكون الأمور ماشية على وتيرة، ما الشمس تقربت شوية حتى تزيد تبرد الثلوج تروح، ولا بعدت حتى الثلوج تروح، وأصبحت الأمور إلى غير ذلك أمره. يا حول ولا قوة إلا بالله، هذا فساد في الأرض. هذا دين يا رب. واضح حين سي مصطفى؟ إذن لا يخيفوننا بمثل هذه الأمور. هذا خلي يقول وش يحبه، عندنا رب قادر. نعم أنا قلت لك يأخذوا في أموال المسلمين فقط، هذا مكان كفار، هذا مو هذا يريد الفساد في الأرض. هذا شيء حوش مباشرة عوضا يجعلوا عودة الناس، ونرسل بالآيات التخويف ويربطوا الناس بالله والعودة إليه. وش قالوا؟ احتباس حراري، احتباس حماري. وفلوكس واجن راي في عقوبات مالية لأنه ما فعلت كذا وكذا، والشركة الفلانية ودل يبقون ويصرفوا الناس على العنصر الأساسي الذي به هذه الأمور، وهي أن هذا الكون بيد الله عز وجل. فإذا حدث شيء بخلاف ما نحن نريده بخلافه، اعلم أنه لابد من العودة إليه. ما قريد السماوات الأرض بيده. الله أكبر. احتباس حراري قادر يا خلاص، احتباس حراري كثرنا احنا الخسخانة عندنا في الأرض. وإذا كان مثل هذا احنا نلجأ إليه، الحرارة زادت عندنا شوية. ماذا قال؟ ماذا قال؟ قال لهذه ولهذه ملكة الرحمة وملكة العذاب اختصموا في الشخص بين يدين. هذا يقول هذا لم يعمل خيرا قط. المقصود لم يعمل خير من ليس من توبة، تاب لا عمل قبل ذلك، وإنما غير قتل ما صلى ما صام ما فعل كذا، هذا ما عندك ولا تمشيه للتوبة، هذا عمل. لكن هما من الأعمال السابقة دي، هذه التوبة ما عندهم مازال ما حصل منها شيء غير الشر وغال، هو من أهل النار. قال ملك الرحمة جاء تائبا. لو كانت لم يعمل خير قط تاع ملكة العذاب غير سليمة قال لهم تائبا وغير ذلك كان يكملوا هلا، لا لم يعمل خيرا قط، غلبت مال سيئات هذيك. لكن القديم عمل مش بيد الملك، بيد مولانا. ولهذا نقول لكم انتم تدخلوش في قضية ربي وعباده. اذا الملائكة اللي عندها الحساب والعقاب تدخلوا ليحكموا، فكان الحكم لمن؟ لا يعز وجل. قالوا لم يعمل خيرا قد، مقصود غير يقتل لا عبادة لا صلاة، هذه مجرد توبة فقط، مجرد توبة ما تجسد فيها مال عمل. وهذه الحركات بك أصحاب جنس العمل يشدوا هذه الحركة ومشى خطوات دعهم يقولون، هيا نقولوا هذا لم يعمل خيرا. اختصمت ملكة رحمة فوقف الحساب، كل واحدة دلت بالدل، ما كانش واحدة. أرسل الله ملكا ماذا بهيئة مال بشر يحكم بينهم. قال أقرب ما يكون، قال لهذه تقاربي وهذه الاحتباس الحراري وخلاص سخانة زادت عندنا. يقول لي الشمس بحدي غير يا أخي احنا سخنا بزاف، جعلنا نار بزاف، تخذ نار شوية. يقول مولانا للشمس ماذا بعدي بمقدار ما تصبح البرودة مثل ما كانت والحالة مثل ما كانت، أمره ولا مش أمره؟ أمره. لكن حب يجمع معاه ويبعد الناس عن من؟ عن رب العالمين. ما قال لم يقل هذه الكلمة الرسول باطل. ماذا قال؟ جيب الحديث يا الحاج. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. جيب جيب. نزلت علي آية. فويل قال الرسول فويل ولم يتفكر فيها. الحاج مصطفى ورانا عايشين الحاج. هات يا بني هات. عن عطاء قال دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة فقالت لعبيد بن عمير قد آن لك أن تزورنا؟ فقال أقول يا أمة كما قال الأول زر غبا تزدت حبا. قال فقالت دعونا من رطانتكم هذه. قال ابن عمير قال فقال أقول يا أمه كما قال الأول زر غبا تزدت حبا. فقال دعنا من رطانتكم هذه. فقال ابن عمير أخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله. قال فسكتت ثم قالت لما كانت ليلة من الليالي قال يا عائشة ذريني أتعبد الله أتعبد الليلة لربي. تحبوا ياسر تحبوا دم تقعد بجنبه إيه هذا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إنه يحبه وتحبه فلك طالب. فقلت والله إني لأحب قرك وأحب ما سرك. قالت يعني نحب قربك نحب نكون بجنبك ونحب ذلك الشيء الذي يسرك وأن تكون في عبادة لله عز وجل. قالت فقام فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجره صلى الله عليه وسلم. ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. الناس عايزين الناس بكذا قراجع درام الدنيا. نعندي شيء نقول يا ربي من أراد الظلم للعباد فلا تتركه يصل إلى ما يريد وخاصة في هذه البلد. ومن أراد إفسادا في هذه البلاد وفي هذه العباد ويريد أن يعثوا فيها فساد الله لا توصله إلى ذلك. آمين. مع إيماننا أن رزقنا والله ما يأخذه أحد ونجاز ملاه ولو يفعل ما يفعله ما كتبه الله لك يصل إليك. قال واعلم أن مال أمة كاملة رئيسها ومرؤوسها اجتمعوا على أن ينفعوك أو يضرك. فجاء ربان يؤذنه بالصلاة فلما راه يبكي قال يا رسول الله لم تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر. قال أفلا أكون عبدا شكورا لقد نزلت علي لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء لآيات لقوم يعقلون. ويل لمن قرأها ولم يتفكر. ايش معنى هذا؟ معناتها ان شئت ان تعيش هذه الحياه هذه الراحه التامه فاعلم انه متصرف في هذا الكون فلا احتباس حراري ولا احتباس. الامر امره. قال لهذه تقارب وهذه تباعد. يعني هذا يعزم يغيب عنه سبحانه وتعالى ولا غير قادر حتى تدمج وتكذب علينا هذا الكذب هذا وهذا الطرهات هذا. الله هذا البعد عن العيش مع الله عز وجل والمعرفة به هي التي جعلتنا نعيش هذا الفساد ونعيش هذا الظن في العيش. تذكر ذلك مرة تعال على ما أظن يسموه H1N1 فلونزا فلونزا خنازير خنازير وما خنازير يجيبون الخنازير إحنا وإحنا ما نقول خنازير جيبوا خنازير ومسحب خنازير وإحنا ما أخلص بعد فلونزا الخنازير. قلت كلمة معتوتة في الإنترنت فيه من كتبها يعني كذا تقولهم أعجب لمن يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف ربا. قال لقد لقيت من لسعة عقرب ما لقيت. قال أعلم كلمات لو قلتها ما ضرك، ما أنت حتى تصيبك لا تضرك. ليش؟ لأن لا شيء ينفع ويضر إلا من بعد ماذا؟ من بعد مع أنه جعل الأسباب والمسببات، لكن هذه الكلمة من الأسباب الشرعية التي تدفع البلاء. إذن قلت لهم بلاش يكتبوا علينا، احنا عندنا كلمات نقولها والله كون يجيبوا 20,000 خنازير تحميون عندنا ولا فلان، مستحيل أن يصلوا إلى مبتغاهم. لماذا؟ لأن الأمر والأمر بيده. إذن هذا كله وما نرسل بالآيات إلا تخويف. بارك الله فيك. واضح الحين؟ يعني أنا حتى يكون الأمر ماشي بهذه الصورة، ما يقلك حتى لا تنكسفاني لموت أحد أو لحياة أحد. هو الحياة الأصل فيها الموت، تنكسف الحياة تضيء أكثر وغير هذا يحصل. كما رأى هرقل الملك الروم قال ما نش عارف النجم الفلاني هو نجم أو نجم كذا، وهذا أنت على القزانين يعني. وفي قوله لحياته مع أنهم لم يدعوا ذلك، هو بيان يعني، هذا بيان من الرسول. قال هما قال لموت أحد، النبي قال لموت أحد حتى من باب ماذا؟ ضرب المثال فقط. أما هي أصلا في الكساء الانكساف يكون في الموت، والحياة تكون أمر آخر يعني. فكأنه لا تأثير للموت والحياة في ماذا؟ في سير الكون، يعني سير الكون كما يسيره المولى عز وجل. فحياة الإنسان وموت الإنسان ليس له أثر في ذلك، هذا المقصود بهذا المقصود. مع أنهم لم يدعوا ذلك، بأن ذلك بيان أنه لا فرق بين الأمرين. فكما أنهم لا أنكم لا تقولون بكسوفهما لحياتي لأحد، كذلك لا ينكسفان لموته. أو كأن المراد، لأن الانكساف ما يكون إلا لشيء يخوف غير هذا، ما يكونش هذا. أما الحياة تكون فيها شيء واحد آخر، من حياته صحته من مرضه، هذا كل زيادة هذا ونحوه. ثم ذكر القمر مع أن الكلام خاص بكسوف الشمس، زيادة في الإفادة والبيان أن حكم النيرين واحد في ذلك. ثم أرشد العباد إلى ما شرع عند رؤية ذلك من الصلاة والدعاء، ويأتي صفته. يعني لما قال لا تنقسم موت أحد حياة أحد، هذا كان بعد ماذا؟ قال هذا الكلام بعد ماذا؟ بعد ما صلى. إن الخبر صار بعد ما صلى خطب، ولهذا جعلوا خطبة سنتكلم على ذلك بعد ذلك. هم بعد ما خطب وقال هذا. والأمر دليل، نعم، مش قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتموه مات، قال نشوفوا الأمر نشوفوا الله فدعوا الله وصلوا. أين فإذا رأيتموهما فدعوا الله وصلوا. وعن هذا هم قال كتعرف دائما بدأ كما قلنا، ليس هذا من باب الوجوب يعني، وإنما من باب الإرشاد لرفع ذاك البلاء، لأنه هو بلاء حصل وآية من آيات الله وخوف العباد. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر من باب الإرشاد لا من باب الوجود. والأمر دليل على الوجوب، إلا أنه حمله الجمهور على أنه سنة مؤكدة لانحصار الواجبات في خمس الصلوات. لأن لو كان واجبا، ممكن كان واجبا، كان الوجوب لابد أن يكون وجوبا عينيا. لو كان هذا الواقع يجب أن يكون هذا الفعل هذا عند الانكساف، يصبح الوجوب ماذا؟ عيني. فتصلى الصلاة ماذا؟ جماعة وفرادة. لو كان فإذا رأيتموه فادعوا وصل، لو كان ذلك وجوبا يصبح على كل إنسان وقع ذلك لابد أن يدعو ويصلي. لكن وجدنا أن هذا الاجتماع كان جماعة ولم يكن ماذا؟ فرادة، لأن النبي أرسل رجل ينادي الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. إذن فهذا من أدلة على عدم الوجوب، أنه لو كان وجوبا لا أصبح الوجوب عيني، ويصبح صلاة الكسوف واجبة على المنفرد وعلى الجماعة في حد ذاتها، ويصبح وجوب عيني لازم الإنسان يصلي. لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم جمع لها دليل على أن هذا من باب التضرع والدعاء المزجل حتى يكشف هذا الآية ويعود الأمر كما كان، وهذا من باب التخويف. قول نعم شيخ، صلاة العيد أي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت واجبة على الأعيان لكن جماعة، لما قلنا هنا يعني وتكون فرادة مع أن فين هذا في لا، لأن صلاة العيد كما نقول إحنا، وإنما في هذاك اليوم النبي لو كان صلاة كما قلنا عينية لأصبح لزاما على أهل المدينة كلهم يصل إليهم الخبر ويصلوا. والنبي أرسل في وسط المدينة للناس القريبين الصلاة جامعة، وأما الذين كانوا في نواحي أخرى غير هذا لم يصلهم الخبر ولم يصلهم بذلك. ولهذا قلنا لو كان الوجوب عيني عند ظهور هذا لأصبح على كل إنسان يظهر لابد أن يصلي في بيته وفي حله وفي عمله وفي أي مكان. وإنما رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع لها، فأصبح الآن هذا الأمر وهذا الإرشاد لزوال ذاك الأمر الذي موجود يصلي ليزول. كيف يكون الوجوب؟ لأنه عندي الآن لما نقول أنا لعله من باب والله أعلم يبدو لي عندما قال عليه الصلاة والسلام فادعوا الله وصلوا، كأن جمع بين ماك بين أمرين، يعني عندما يرى مثل هذا إذا حضرت مع الجماعة ماذا تصلي وتدعو، وإذا كنت منفردا لم تصلي ماذا فادعوا الله أن يصرف هذا الحل هذا الأمر هذا. فكأن فادعوا الله وصلوا يعني إما أن يكون الجمع بينهما إذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الناس في الصلاة يدعون حتى يصل تنكشف، ولهذا ما زال النبي يصلي حتى تنكشف الشمس وتتجلى أو غير ذلك، فلما تجلى توقف عن الصلاة، فكأنها صلاة آنية لزوال حالة معينة في حد ذاتها. ولما كان مثل هذا الحالة ما كل الناس يعلمونها وإنما حالة طارئة، فما أظن أن يكون الوجوب بهذه الصورة والله أعلم. ولو أني لست جمهوريا معاذرا مع الجمهور، وقلت من قبل يعني ليس مع الجمهور لرأي الجمهور فقط، وإنما لدلالة الأمر من الرسول. قلت كم مرة يعني الخطأ عندما لا يكون هناك سبيل للنبي إلا أن يقول فادعوا وصلوا، ما كيش صيغة أخرى يستعملها، وإنما هذه الصيغة صيغة إرشاد كما تدل على الوجوب تدل على ماذا؟ على الإرشاد كذلك. ولما كانت آية آنية مؤقتة يعني بحسب من رأى في هذا، ومن لم يرى ليس عليه، ولكانت لزاما عيني يسمع الجميع. فيبدو لي والله أعلم من خير هذا هو الأمر للإرشاد وليس للوجوب والله أعلم، هذا ما يبدو لي والله أعلم. ليس المقصود به الخمس صلوات فقط، يعني قد يوجب أشياء أخرى. نعم شيخ، هل يمكن أن نستفيد من قوله عليه الصلاة من عموم قوله عليه الصلاة والسلام فصلوا وادعوا أن كل من أدركها إذا لم يتمكن من أدائها جماعة أدها بمفرده؟ هذا ما نقدر نقوله لأن جمع لها هو الأمر الذي أمر به بينه عملية، مفهوم هذا الأمر الذي أمر به فصلوا وادعوا. لو كان المقصود به الصلاة العينية الفردية كل من رأى لما نادى في الطرقات يا صلاة جامعة. ما نقدرش نقول هذا أولى والأولى هو صلاة فرادة هو أولى، ما نقدرش نقول أولى. الغاية من التحقق شيخ هو الفزع إلى الله عز وجل بالصلاة هو لهذا قلت أنا حتى الفزع يكون جعلت الدعاء كين للفزع كذلك، حتى ما حتى لا نضيع على من لم يحضر نضيع عليه أن يبقى له ماذا الدعاء للمولى عز وجل بأن يكشف هذه الأمر هذا وأن لا تدوم الحالة عامة عليه، وهي آيات من آيات الله عز وجل. ولم يثبت أن الصحابة فعلوها فرادة بالنسبة لي. لما النبي قال الصلاة جامعة حتى وإن فعلها كما قلنا في صلاة العيد فعلها ابن عباس وفعلها وصلى فرادة وقضى وقال تقضى أنس هنا هذا ذكرناه من قبل. ففعل الصحابي بخلاف أمر الرسول الذي قال فادعوا وصلوا صلوا وادعوا، هو الذي أرسل المنادي قال الصلاة جامعة، من خلال إرساله دلنا على أن فادعوا وصلوا جماعة لا فراد. واضح؟ يعني هذا اللي جعلني نقول أنها جماعة، وكنا الصلوات صلاة جمعية عينية، فإذا فعلت جماعة فبها ونمت، إذا لم تفعل لابد من فعلها وهي صلاة المفروض الخمس. وكاين صلوات جماعية كصلاة العيد وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف، هذه تفعل جماعة فقط والله أعلم. هذا ما يبدو، فهمت وجهتي منين؟ كانت كان تتمة السؤال جالي لو يثبت الأثر عن بعض الصحابة، هذا ما جاوبتك عليها في الحديث أنس. ونحين المشكلة به مصطفى صلاة العيد إذا كانت تفضل إيه وش ذكرنا الدليل؟ من لم يوصل لها شيء وفد الذين قدروا الوفد الخير واجد غد وقال وليخرج لها جماعة من الغد، دليل على أنها صلاة ماذا؟ لأن الآن لم تصلى الأصل فيها ماذا؟ تقضى. لكن لما كان القضاء الأصل فيها أن تقضى ماذا؟ فرادة، لكن لما كان حتى القضاء لابد أن يكون ماذا؟ جماعة. جماعة أمر بالخروج إلى هذه الغادي جماعة. شيخ تعدد الجماعات. نعم. تعدد الجماعات مش خلاف لهذا الشيء. فاش. مثل هذه الصلاة صلاة الخصوف. كصلاة كصلاة الجمعة وغيرها مش هذا. هذه وزارة شؤون دينية. في حديث عبد الرحمن بن سمرة. خلنا نستطيع أن هو نستدل على أن صلاة الخسوف الخسوف ليست على الأعيان. شحنا نقرأ الحديث. هو جاي ولا مزاي؟ جاي قدام ولا مش من جاي؟ ها؟ طاقرًا بعد مش مرحلة. كان عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال بينما أنا أرمي بأسهمي بالمدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انكسفت الشمس وفي رواية إذا خسفت الشمس فجمعت أسهمي وقلت والله لأنظرن إلى ما يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس. قال فأتيته مما يلي ظهره وهو في المسجد وهو قائم في الصلاة رافع يديه يسبح الله عز وجل ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو فلم يزل كذلك حتى حسر عن الشمس. قال فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين وأربع سجدات. هنا ما أرى بالصلاة عبد الرحمن بن سمرة جاء ينظر ماذا فعل ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. مين قال لك أنه ما صلى؟ قال لا أنظرني إلى قال ما يحدث في مثل هذه الحالة ذاك خبر ليس فيه دلالة على ما تريد يا بني. يعني لأن أول مرة وقعت هذه الحادثة فذهب ليعلم ماذا يحدث النبي في مثل هذه الحالة ما هي الأفعال التي سيفعلها في مثل هذه الحالة. لما قال يعني هو قال لما قال والله لأنظرن إلى ما يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم معتها لأحضرن معتها لأنظر مرة من بعيد يعني ما تشوفش أنظر هذا يعني أراد أن يرى ماذا يفعل لكن لو كان الأمر ما هو لأن لم يحدث ذاك من قبله فهذا شيء تشريع جديد فذهب ليعلم ما عنده في حكم سابق شرعي فجاء ليعلم ماذا يحدث النبي من إحكام في مثل هذه الحالة فقط هذا الذي تريد بارك الله فيك ولا طيب نعم شوف أتيته يلي ظهره إيه كان يلي ظهره وشو الصلاة يعني صلاة قال رحمه الله تبارك وتعالى شيخ لو قيل بالوجوب على الكفاية ها لو قيل بالوجوب على الكفاية ما تستطيع تقول هذا وجوب الكفاية وإنما دل ورغب إذا قصروا قصروا ما لم يتجد هذا أما الهدي الهدي هو فعل هذه لا نقول السنة هو فعل هذه فعل هذا لما لو قصروا الناس لم يفعلوا ما شيء ما في شيء لا أقصد حمل الأمر يعني إن الوجوب فيه على الكفاية ما يصعب يصعب معليش مشكل نادى صلاة جامعة ليجتمع من يجتمع من الناس ويصلي لأن هذا قال فصلوا وادعوا فالهدي الآن احنا نتكلم من حيث الوجوب لما نقول الوجوب نقول الهدي إذا وقع مثل هذا هو الصلاة هو الصلاة ويرسل الحاكم الصلاة الجامعة وإحنا الآن ولدت الآلات ولدت كذا من الغدي في صلاة غلالة يخبر من قبله يعني حركة الشمس ودارمة معلومة في حد ذاته إذن فإذا النبي أرسل ليجتمع الناس يفعل ذلك ليعلمهم ماذا يفعلون في مثل هذا الأمر هذا فإذا قلنا في حدث مثل هذا فالهدي دائما احنا نقول الهدي هو فعل ذلك أما الآن نقول أنه يعني واجب لا بد من فعل هذا الأمر هذا منه إرشادا إذا حدث فافعل من باب الإرشاد والله تعالى نعم تفضل قال والأمر دليل على الوجوب إلا أنه حمله الجمهور على أنه سنة مؤكدة لانحصار الواجبات في خمس الصلوات وهذا خطأ يعني وصرح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها ونقل عن أبي حنيفة أنه أوجبها وجعل صلى الله عليه وسلم غاية وقت الدعاء والصلاة انكشاف الكسوف فدل على أنها تفوت الصلاة بالانجلاء فإذا انجلت وهو في الصلاة فلا يتمها وهذا خطأ إذا بدأ الصلاة يصلي حتى يحصل ما يحصل في حد ذاته وهذا فيه دلالة والله أعلم بالنسبة لنا إحنا الآن إذا علم وقتها تحدد الصلاة بالمدة التي هي فيها. يعني حتى ولو علمنا وعلمنا أنه لأن هذا من باب الخوف والدعاء حتى يفعل الله بنا ذلك. لكن الآن لما الآلات تطورت والحركة الشمس تطورت معلوم أنها ستنكسر ستنجلي. شيخ الحديث اللي ذكره الزيتوني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو فلما حسر عنها صلى. لا أنا نتكلم عليه هو تمادى فلما أتم وهي حسر عنها أتم الصلاة ابتدأها لأنها ابتدأ الصلاة فلا بد أن يتمها. شيخ لما حسر عنها صلى. لا مستحيل ما فيش فريدة الحديث اللي ذكره شيخ. لا لا قال أثما لأرى ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحال هي انكسفت وذهب كان يدعو حتى حسر لما حسر عنها صلى. شيخ الله أعلم يعني أنت الآن إشكاليتك ومراك يعني نحن ذكرنا أن لما يحصر عنها يعني لا ينتهي الكسوف أو الخسوف ما يوصل يعني لا نبتدئ الصلاة لا نبتدئ والله أعلم الحديث الذي ذكره لما حسر عنها صلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في الأول والله أعلم شيخ أقرار الحديث أنا هذا فهمت أقرار الحديث ما فيش مشكلة. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال بينما أنا أرمي بأسهمي بالمدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انكسفت الشمس وفي رواية إذ خسفت الشمس فجمعت أسهمي وقلت والله لأنظرن إلى ما يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس. معرفة ما يحدث في كسوف الشمس ماذا أثناء كسوف الشمس خلاص واضح الرواية معلش هي كسفته وراح يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم وش يعمل يعني ما هو ماذا سيفعل النبي في هذا الوقت اللي هي في حالة في أثناء الكسوف يعني دليل على أن القضية في أثناء الكسوف لا بعده ولا قبله. نعم. هاي خلاص مش نحاتك المشكلة اللي جاي من بعد. نعم. هاي يا أخي الآن مشكلة تاعك زالت الآن. ما زال شيخ مازال ما عود الناس الحال. أنا أقول هذا الطرف الأول كافي ليك ولا مش كافي؟ هو ينظر التفصيل خلاص. تفصيل أنا ما أريده أريد هذه الجزئية فقط. للإنسان الرشيد واللي مش رشيد ما عنده من دروه يقول القيم. لكن أنا سويت. نعم. الشطر الأول. اللي يهمني الشطر الأول. نعم الشطر الأول. أن ذلك الفعل خاص بالكسوف والخسوف. أثناء. ليس بما قبله ولا بما بعده. ما شاء الله. لحد الآن شيخ. ها؟ لحد الآن. لا حتى من بعد. ما ليش؟ كملوا. حتى من بعد كيف كيف؟ لأنها لما كسفت قال أذهب لأنظر ماذا يحدث الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة في هذا الوقت. يعني ما سيأتي من بعد ذلك ما يضرني في أصل الرواية. أتفضل. لكن عبد الرحمن صمر الشيخ. فحدث عن عما أراده قبل علمه وما ما يعلم ماذا يفعل نفسه يعني سيصلي أو سيدعو أو ذاك خليه هم النشاط الأول لأنه سيحدث فيما بعد عن التفصيل شيء ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف لا يهمنا ما يفعل كان هو قال أنظرنا إذن هو كان يجهل ما سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا قال لا يتكلم عن علم شيخونا الشطر الثاني فيه العلم لا لا الشطر الأول فيه علم قال أذهب لأنظر في حالة الكسوف ماذا يفعل النبي في مثل هذه الحالة عندما تكسف الشمس ماذا سيحدث النبي في الكسوف أي أثناء الكسوف هذا كلام الصحابي لأن الشمس تكون مش مكسوفة هاي شمس وبعد ما تنجلي عاد الشمس إذن فالقضية في وقت ماذا حتى الحديث الذي نحن بصالة لدراسته قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فدعوا الله وصلوا حتى تنجلي تفضل تمشي لا لا خلينا نوقف الرواية هذه فيها قال فأتيته مما يلي ظهره وهو في المسجد وهو قائم في الصلاة رافع يديه يسبح الله عز وجل ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو فلم يزل كذلك حتى حسر عن الشمس قال فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين وأربع سجدات هذا اللي أشكل الشيخ ماذا ما يشكل الشيخ لا ظاهر ولا أشكل هذا هو شو هو ظاهر وش هو الظاهر كان يدعو شيخ قائم في الصلاة يدعو عندما أنشئ الصلاة راح يوقفها في النص تنكسف يوقف الصلاة يخرج السلام عليكم شيخ لما قال فلما حسر عنها قرأ سورتين هذا أتم صلاته التي ابتدأها شيخ يعني هذه الصلاة فيها تكبيرة الإحرام ثم دعاء يعني، فلما يحصل عنها يقرأ، لأن هي فيها خلاص ستأتي هي الصلاة ستأتي. كان الكلام على مثل هذا الزيادة عندي أنا الآن. فلما هو وش تكلم المصنف وش قال؟ قال المصنف فدل على أنها تفوت الصلاة بالانجلاء على عن المغيرة بن شعبة انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحد، فإذا رأيتموهما وجهم خسوف الكسوف. لا لا واحد شيء واحد شيء واحد يا خسوف يا خسوف مش هذا واحد هذا واحد رأيتموهما ها الشمس والقمر اي عندهم حكم واحد تسمية واحدة قبيلة قلنا معلش اي فإذا رأيتم الكسوف أو إذا رأيتم الكسوف فماذا تفعلوا؟ فادعوا وصلوا حتى تنكشف. معناتها هذه صارت مدة ماذا؟ مدة حالة الطوارئ وهي في مدة الكسوف. هذه الرسول صلى الله عليه وسلم يبين الصلاة متى تكون في مثل هذا. فإذا أنشأ الصلاة الآن ودعا كما حال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وفي زمانهم وقت دعا الكسوف معلوم ولا مش معلوم؟ مش معلوم. كان الباكستاني ني معلوم. إذا نحن الآن وقت الكسوف معلوم ولا إيش معلوم؟ معلوم. معلوم عندنا. يعني الإمام اللي يمكن يدخل في الصلاة يلجأ إلى الله ويعرف آيتان يبقى دائما حتى بالعلم وأنها ستنجلي يبقى دائما الفرار إلى الله عز وجل والصلاة. إذا يقدر صلاته بمالك ماذا؟ بهذاك المقدار. أما النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الأمر غير معلوم عنده ومش مقدر عنده في حد ذاته جعله، لأن الآن بمراقبنا أن الكسوف يقرأ ما حدث في كل عام، مش حتى لو حدث في كل عام بإمكان أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم برؤيته في هيئة الكسوف يعرف المدة التي ستبقى، لكن هذا أمر يطرأ بعد سنوات يطرأ مرة، المدة اللي تمكث فيها مش معلومة. إذن فالنبي ماذا فعل؟ بدأ يصلي ودوم في الدعاء والتضرع وأطال في الدعاء والتضرع، فانكسفت الشمس ماقي عليه ماذا؟ أن يتم ماذا؟ صلاته التي صلاها. هذا ما كان ليس المقصود بها أنه لازم بانتهاء ذلك، وهذا ما يتكلم عنه المصنف الآن من النفل. هذا قال فإذا انجلت وهو في الصلاة فلا يتمها، قال بعضهم إذا فلا يتمها بل يقتصر على ما فعل، إلا أن في رواية مسلم قال في رواية بعضهم قال ماذا؟ غير تنكسف وتظهر يوقف الصلاة يقول السلام عليكم ويخرج خلاص حصل المقصود، لكنها ماذا؟ صلاة عندها تحليل وعندها تحريم، لابد أن يتم تلك الصلاة وهي أربع ركعات بأربع سجدات. إذن هذا لازم تتم هذه الصلاة الذي أنشأها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال المصنف رحمه الله على ما فعل إلا ما في رواية مسلم فسلم وقد انجلت، فدل على أنه يتم الصلاة وإن كان قد حصل الانجلاء، يعني المقصود به لما أنشأ الصلاة يتمادى، ما دامت المدة غير معلومة ممكن يطيل الدعاء والتضرع أثناء الركعة الأولى وتنكشف الشمس يتم الصلاة، ولهذا قال الراوي فتمادى في الصلاة بعدما انجلت. هذا شيء عادي كل هذا. وإن كان قد حصل انجلاء ويؤيده القياس على سائر الصلوات فإنها تقيد بركعة كما سلف، فإذا أتى بركعة أتمها، يعني إذا دخل حتى ولو أنشأها وانجلت يفعل ذلك الفعل ويخفف من ناحية الصلاة بحيث أنه يصلي صلاة ركوع وسجود كما هو أراد، لأنه أنشأ صلاة والصلاة هذه التي هي عبادة لها أول وأخير وقد شرعها الشارع، فلا بد من الإتيان بها على الوجه الذي شرعه الشارع ولو حصل المقصود قبل ذلك لأنها صلاة. قال وفيه دليل على أن فعلها يتقيد بحصول السبب في أي وقت كان من الأوقات، وإليه ذهب الجمهور يعني بليل أو نهار غد. وعند أحمد وأبي حنيفة ما عدا أوقات الكراهة، متى حصلت قال الرسول أطلق. وفي رواية البخاري أي من عن المغيرة حتى تنجلي، عوض قوله تنكشف والمعنى واحد. وللبخاري من حديث أبي بكرة فصلوا وادعوا حتى ينكشف بالكم، يعني هذا الدعاء وهذا التضرع وهذا التضرع معناتها حتى وكنا نعلم مدة ذلك نلجأ إلى الله عز وجل، لأن هذا نحن نقول علمين قالون هذا ممكن يديمه المنعم. هذه مشكلة على الناس اليوم يدعوا على العلم، يقول لك هم حددوها لكن ممكن المولى عز وجل ماذا يديمها. قال واحد نذكر واحد مصري ساف في الدعوة الملكة، فحصل كي حجز من بلدة البلدة الأمريكا، كي قتل المرأة اللي تحجز قتل غدا للسفر سون فوت، يعني بدون خطأ، غدوة على الساعة الفلانية. قالها إن شاء الله، قال ما قتلها غدا السفر في ساعة. قال هو إن شاء الله قتل. قالها إيش معنى هذه الكلمة عندكم أنتم إن شاء الله؟ قد تطرى أشياء وما تمحصلش السفر. قالت لا لا غدوة تسافر بلا إن شاء الله كما قلت الدراري. فش حصل من الغد؟ حصل ما حصل ولم يسقط السفر. إذن فنحن الآن إذا قاله مع الكسوف أبا أنه عنده توقيت، ممكن الله عز وجل ماذا يطيل المدة. أما رأيتم ماذا فعل مولانا عز وجل يوشع؟ ماذا فعل معه؟ حالة الشمس للغروب، والمعركة تنتهي بغروب الشمس. فماذا قال لها؟ خاطبها قال لها إنك مأمورة وأنا مات. بايش؟ اللهم احبس. وقف راحت خل جاءت فعل وش فعل جاءت وأفرجت حركاتها. إذن فالأمر مات بيدي. حتى وين قال هو ممكن المولى عز وجل قال قدوة تكون الشمس وبعد يجيك المطر، وقال قدوة تكون المطر وبعد يجيك الشمس. يا أمره هو متصرف في هذا الكون كيف يشاء، لكن جعل سنن لا تتخلف سبحانه عز وجل، لكن الأمر بيده من قبل ومن بعد. إذن فنحن لما نعرف مثل هذه الأوقات هذه نتمادى في الدعاء والتضرع ونحاول نحصل، إذا تمادى نتمادى في الدعاء والتضرع حتى يكشف الله عز وجل ذلك. والبخاري من حديث بكرة فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، وهو أول حديث أو أول حديث ساقه البخاري في باب الكسوف، ولفظه يكشف والمراد يرتفع ما حل بكم من كسوف الشمس أو غير ذلك. وهذا ربط الناس بالله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا لله.